قالت أمة المؤمنين لما قالوا قولي لهم ويكون معكم عذابا شديدا قالوا معك رضي ربكم عنهم اتقوا فلما نسوا ما ذكروا بيان جيدا ينهون عن السوء وأخذ الله من عذاب بئيس بما كانوا يسقون فلما عتوا عما نوعا قلنا لهم كونوا قردة خاسئين ويتأذى ربك لأبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسوم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعنا في الأرض ومن صلح ومن ذلك ويوم بحسنة سارع لهم يرجعون فخلف من بني خلف ويتبعون عرض هذا الأدنى ويقول سيغفر لنا وإن يأتي معهم مثله يأخذوا ألم يخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه الدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون الكتاب يقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين.